ما فهم الاثنين من اجل انه اخبر بانه من اجل انه تعرض في ذلك امان الله، لكنه سئل عن قوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه، يعني معناه من هذا اليوم اذا صامه الانسان فانه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى إننا نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول أيضا الاحتفال به يجب أن يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما بقوله وفعله وإقراره. هم يصومونه ويعيدون، هم أيضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولود فيه، وهو لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الأول ولا في الثاني عشر، ما هو معلوم، وأقرب ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع، هذا أقرب ما قيل فيه. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتواصون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتواصون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به. السابعة سبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أي يخلق ويطبع، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليه الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو جساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية، ليس كذلك؟ تحضرون أمثلة من هذا؟ صحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه واجدك. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح. وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مطابقة للإشارة. لا يوجد المشار إليه يعني نخطر المخطر للإشارة. سلام. يعني مثال مثال لا لا بالتعبد المخاطر. طيب والثاني يا وليد لا لا ما في شيء صعب ولا أدري. السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة باللغة العربية ثلاثة أوجه. هذا الوجه الأول الذي ذكره رحمه محمد أن يكون مطابقا للمخاطب. الوجه الثاني من؟ نعم الفتح مطلقا. نعم الوجه الثالث يا اسماعيل محمد طيب من يعرف الوجه الثالث؟ كسر المؤنث مطلقا. نعم والفتح المذكر مطلقا. نعم ثلاث وعاء أشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب ثم الفتح مطلقا ثم الفتح للمذكر والكسر في المؤنث. فهنا نطبقها على القاعدة. أما إما أن نقول أولئك يعني مخاطب امرأة أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة والكاف تكون مخاطبة تكون مكسورة. لكن وجه الفتح باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب. وكلمة المخاطب خصلة الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. أو هنا للشك من الراوي هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح. بنوا على قبره على قبر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور الصور التي رأيت يصورونها. والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح وربما يضيفون إليه آخرين من الصلحة. وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صورا كثيرة. صورا كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله. أعوذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به. وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله. فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير